الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال أخبرنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن الربيع وكان من بني أسد عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث في فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وهذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في دعاء كما جاء في هذا الحديث كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة. وعشية عرفة هي من أرجى مواطن الدعاء وأعظمها، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وما جاء في هذا الحديث من دعاء كان يدعو به صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذا الإسناد الذي ساقه المصنف، وفيه هذا الرجل من بني أسد وهو قيس بن الربيع. فيه شيء من الكلام من جهة سوء حفظه، من جهة سوء حفظه، ولهذا فالحديث فيه مقال، والدعوة بهذا الإسناد غير ثابتة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء فيه من دعوات جلها جاءت في أحاديث صحاح ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إلا قوله: ولك ربي تراثي. فهذه لا, لا, لا أعلم في حدود علمي ورودها إلا في هذا الحديث. وإذا كانت ثابتة فتكون هذه الدعوة خاصة به عليه الصلاة والسلام، لأن نظير ما جاء في الحديث: نحن الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، لك ربي تراثي أي ميراثي صدقة لله، لا يورث، لا يورث. فتكون هذه الدعوة خاصة به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إن ثبتت. نعم. والشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث هو قوله: أعوذ بك من عذاب القبر. والتعوذ من عذاب القبر كما مر معنا ثابت في أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن علية قال وأخبرني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. هذا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن أنه رضي الله عنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار أي بستان، فمر عليه الصلاة والسلام بأقبر جمع قبر ويجمع قبور، فحادت بغلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كادت أن تلقيه، حادت أي فزعة خائفة، سمعت أصوات المعذبين في هذه الأقبر التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل صلى الله عليه وسلم عن أهلها فقيل إنهم ماتوا في الإشراك. ثم بهذه المناسبة والشيء بالشيء يذكر والمقامات تقتضي البيان بحسبه أو بحسبها، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تبتلى أي تفتن في قبورها، فالقبور موطن فتنة وابتلاء، وعلى إثر ما يكون في القبر من ابتلاء يتحدد المآل والمصير إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب دائم في البرزخ ويوم القيامة. فالقبر موطن ابتلاء، وهذا الابتلاء الذي يكون في القبر يكون من أول دخول المقبور إليه ودفنه فيه. قال عليه الصلاة والسلام فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وخصائصه كثيرة، فمن خصائصه أنه يسمع ما يكون في القبر من عذاب، يسمعه الله سبحانه وتعالى من ذلك جل وعلا ما يشاء. وقد مر معنا أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان، هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أنهما يعذبان وأخبر عن سبب العذاب وموجبه. فقال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. لولا ألا تدافنوا أي خشية أن تتركوا التدافن، دفن موتاكم، لو سمعتم من عذاب القبر ما أسمع. وهذا يدل على أن الناس لا يطيقون ذلك ولا يحتملونه، ولو وجد لترتب عليه هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يترك الناس التدافن لما يسمعونه من عذاب المقبورين. وليبقى أيضا أمرا مغيبا يمتحن الناس في الإيمان به، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فإن كل ما يكون في القبر من فتنة أو عذاب أو نعيم يؤمن به المؤمن، وإن كان لا يسمع شيئا من ذلك ولا يرى، لكنه يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وصح في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بهذه المناسبة العظيمة الموقظة أمر بأربع تعوذات، أربع تعوذات ينبغي معاشر المسلمين أن نحافظ عليها وأن نكثر منها. أمر بها عليه الصلاة والسلام: تعوذ من عذاب النار، وتعوذ من عذاب القبر، وتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وتعوذ من فتنة الدجال، وتعوذ من فتنة الدجال. فهذه تعوذات أربع أمر بها، وأجاب الصحابة فورا ما قال تعوذوا باشروا التعوذ رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فيه سرعة استجابتهم وحرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن فتاني القبر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه جاء ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه رسول الله وعبده، فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منه، وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنة، فيراهما كليهما، فيقول المؤمن: دعوني أبشر أهلي، فيقال له: أسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول كما يقول الناس، فيقال له: لا دريت، هذا مقعدك الذي كان لك في الجنة أبدلك مكانه مقعدك من النار. قال جابر رضي الله عنه: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد في القبر على ما مات، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه أن أبا الزبير سأل جابر عن فتاني القبر. وهذا السؤال من أبي الزبير لجابر رضي الله عنه يفيد أن هذه مسألة من المسائل التي ينبغي أن تكون محط اهتمام المسلم وعنايته وبحثه وسؤاله وتعلمه وتفقهه في هذا الباب. فهؤلاء التابعون كانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فأبو الزبير يسأل جابر عن فتاني القبر، يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما. فإذا هذا باب من العلم مهم يسأل عنه ويبحث ويتفقه فيه. سأله عن فتاني القبر فقال جابر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي يحصل لها ابتلاء، والابتلاء والامتحان والفتنة، تبتلى أي تفتن. ويقوم على هذه المهمة ملكان فتانان، يقال لأحدهما كما مر المنكر والآخر النكير. وجاء في هذا الحديث في وصف الملك الذي يقوم بذلك بأنه شديد الانتهار، لأنه موطن فتنة، وهي فتنة من أعظم الفتن. قد مر معنا قريبا أن الأمة تبتلى في قبورها وتفتن في قبورها قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. ومن المعروف أن فتنة الدجال من أعظم الفتن وأشدها. والحديث مر معنا نحوه غير مرة عن غير واحد من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عنه من حديث الكسوف وفيه: وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار. وفي رواية: لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه فإذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. الحديث. نعم. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، في ذكر حديث الكسوف. والكسوف المراد به هنا كسوف الشمس، وقد حصل هذا الكسوف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ونودي للصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة تختلف شيئا ما عن بقية الصلوات، لأن كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، ويقرأ في كل ركوع ويطال في القراءة. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الصلاة فعل شيئا ما سبق أن رأوه في أي صلاة صلاها، لا في فريضة ولا نافلة، تعجبوا منه. رأوه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، تقدم إلى الأمام ومد يده وهو يصلي كالذي يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعد قليل وهو في الصلاة نفسها رجع إلى الوراء كالخائف الفزع من شيء. تعجب الصحابة من هذا المنظر الذي رأوه يفعله في الصلاة، وما سبق أن حصل مثل ذلك في صلواته عليه الصلاة والسلام، لا فرضها ولا نفلها. فلما فرغ من صلاته سألوه عن هذا الأمر، قالوا: رأيناك صنعت كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة والنار، رأى الجنة بعينيه حقيقة، والصحابة من ورائه الصفوف ما رأوا شيئا، ورأى ما فيها من نعيم، حتى إن يده كما أخبر عليه الصلاة والسلام مدها ليقطف عنقودا من عنب الجنة، قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. انظر نعيم الجنة، لأكلتم من هذا العنقود الواحد ما بقيت الدنيا، أن يبقى إلى نهاية الدنيا لا يخرب. عنقود العنب لو جلس يوم أو يومين أو ثلاثة يخرب، لكن هذا لو قطفه لبقي إلى نهاية الدنيا. وهذا يبين ما قاله ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق شيء آخر. وهذا شاهد على ذلك. ورأى عليه الصلاة والسلام النار، رآها عليه الصلاة والسلام حقيقة، والصحابة من ورائه ما رأوا شيئا، ورأى من يعذبون فيها، ورأى من يعذبون فيها وموجبات عذابهم. وهنا أنبه على أمر يتعلق بما قاله عليه الصلاة والسلام على إثر أو عقب هذه الصلاة من تذكير ووعظ. حذر في هذا الموطن عليه الصلاة والسلام من الكبائر، كبائر الذنوب، وخاصة أمهات الكبائر، وهي أربع كبائر حذر منها في موعظته عقب صلاة الكسوف. حذر منها بطريقة تختلف عن ما يقوله في خطبه ومواعظه الأخرى عليه الصلاة والسلام. حذر من هذه الكبائر بذكر من رآهم في النار يعذبون بسببها، من رآهم في النار يعذبون بسببها. الكبائر التي حذر منها أربع، وهي الشرك والقتل والسرقة والزنا، وهذه جاءت مجموعة في بعض الأحاديث، منها قوله في خطبة الوداع: ألا إنما هن أربع لا تشرك بالله شيئا، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزن ولا تسرق. هذه الأربع هي أمهات الكبائر وأعظم العظائم وأكبرها. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هذه أمهات الكبائر وأعظم العظائم. أيضا من جمعه لها قوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الدماء القتل، والأعراض الزنا، والأموال السرقة. فحذر من هذه الكبائر في مواطن كثيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه، لكن في هذه المرة كان تحذيره من هذه الكبائر بطريقة أخرى. ذكر أشخاصا يعذبون في النار رآهم عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الذنوب، تحذيرا للناس، تحذيرا للناس منها. قال: رأيت فيها، أي النار، امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، يعني قطة، في قطة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولم تدعها في تأكل من خشاش الأرض. الهرة معروفة، وهي كما جاء في الحديث: من الطوافين عليكم والطوافات، من الطوافين عليكم والطوافات. فرأى عليه الصلاة والسلام امرأة تعذب في النار في هرة، في هرة. لماذا؟ لأنها حبستها في موطن من البيت، ولم تقدم لها طعاما، ولم تفلتها وتتركها هي تبحث عن الطعام، فماتت صبرا، أي حبسا، محبوسة عن الطعام، فكانت تعذب في النار بسبب هذه الهرة. وهذا فيه أن إيذاء بهيمة الأنعام وتعمد الإضرار بها من موجبات العذاب والعقوبة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. هذه الدواب ترحم ويتعامل معها بالرحمة ولا تؤذى، وإيذاؤها من موجبات عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذه امرأة تعذب في النار في هرة. لأن قتلتها صبرا حبستها إلى أن ماتت. إذا كان يعذب في النار بسبب القتل فيه هرة، فما الشأن في إراقة الدماء المسلمة والأنفس المؤمنة المعصومة؟ إذا كان فيه هرة يعذب في النار، فكيف بمن يريق دم مسلم؟ وهذا من أعظم العظائم وأكبر الجرائم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، بل ليس هناك ذنب بعد الشرك أعظم من قتل النفس المعصومة. إذا كانت امرأة تعذب في هرة قتلتها، فكيف بمن يقتل مؤمنا؟ فكيف بمن يقتل مؤمنين؟ وإنك لتعجب من عقول بلغ بها السفه والخسة والشناعة في جرأتها على إراقة الدماء المسلمة. ولا يزال الناس يفاجؤون بين وقت وآخر من يأتي ويقتل أناس في المساجد وهم يصلون حتى في صلاة الجمعة، ويفعل ذلك ويظن أن عمله هذا من الدين. وهذا الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا كانت تعذب في هرة، فكيف بدماء مسلمة تراق؟ وذكر عليه الصلاة والسلام أنه رأى عمرو بن مالك يجر قصبة في النار، يجر قصبه يعني أمعاءه، وهو الذي غير دين إبراهيم. وهذا فيه التحذير من الشرك والتحذير من إفساد عقائد الناس، وأن إفساد عقائد من أعظم الجرائم وأشنعها وأعظم موجبات عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يعذب في النار لأنه بدل الدين وغيره وأدخل على الناس الشرك. ولهذا فإن دعاة الضلالة عقوبتهم عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ورأى عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كان يسرق الحاج بمحجنه. المحجن معروف، والعصا التي في نهايتها عكفة والتواء، فكان معه المحجن. فإذا مر الحاج على بعيره وهو محمل بمتاعه وحاجاته، يمسك بالمحجن بعض متاع الحاج ويأخذه. إن فطن له قال: تعلق بمحجني، يعني عمل غير مقصود، لم أقصد ذلك، تعلق بمحجني. وإن لم يفطن له أخذه، هذه طريقته، يختلس من الحاج. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب بسبب هذه السرقة. وإذا كانت السرقة عموما في غاية الشناعة ومن موجبات عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن سرقة الحاج من أشنع الجرائم وأبشعها. الحاج الأصل أن يكرم، لأن الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ودعواتهم مستجابات. الأصل أن يكرم الحاج، فإذا بلغت الدناءة في الرجل أن يسرق الحاج، هذا من أعظم الجرائم وأشنعها. ثم إن كثير من الحاج هذا المال الذي حج به لم يجتمع من خلال سنة أو سنتين، بل سنوات كثيرة هو يجمع القليل والقليل، حتى أصبح بعد 40 سنة ولا 50 سنة من الجمع يتمكن من الحج. فكيف يقدم إنسان على سرقة رجل جمع المال هذه المدة لحج بيت الله الحرام ثم يسرق، هذه من أعظم الجرائم وأبشعها والعياذ بالله. فالحاصل إن كانت السرقة عموما من أشنع الجرائم فإن سرقة الحاج والمعتمرين أشنع وأعظم، وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى أشد، لأن الذنب الواحد يتضاعف بسبب القرائن التي تكون معه. مثلا سرقة الحاج أعظم من سرقة غيره، والسرقة في رمضان أشد، والسرقة في البلد المعظم أعظم، والسرقة عند بيت الله الحرام أعظم، فيتضاعف الذنب تضاعفا شديدا بما يقترن به من أمور، من شرف مكان أو شرف زمان أو شرف حال. شرف الحال مثل الحاج، وشرف المكان مثل البيت الحرام، وشرف الزمان مثل شهر رمضان أو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أفضل أيام العمل الصالح. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي كان يسرق الحاج. وفيما يتعلق بالزنا جاء في موعظته عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحد أغير من الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، فحذر من الزنا. الحاصل أن في خطبته في وموعظته عقب صلاة الكسوف حذر من جرائم أربع، هي أعظم الجرائم وأكبرها، هي أعظم الجرائم وأكبرها، وهي الشرك والقتل والزنا والسرقة. والشاهد من الحديث رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المعذبين، رآهم يعذبون، وهذا العذاب الذي لهؤلاء هو في عذاب في النار في هذه الدنيا، مثل ما قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فرواه البخاري من عدة طرق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وهذا حديث سعد رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة فيما يتعلق بثبوت عذاب القبر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، كما تعلم الكتابة. المقصود بتعليم الكتابة أنه تعليم دقيق، يعني يعرف المرء الحروف والكلمات وتركيب الجمل ويضبط ذلك. والمراد بذلك أن هذه الألفاظ التي كان يعلمهم إياها عليه الصلاة والسلام تضبط بألفاظها كما علمهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن. وكثيرا ما يقرن بين الجبن والبخل في التعوذ، وبين العجز والكسل، وسيأتي هذا في الحديث الذي بعده، ويأتي أيضا الكلام عليه والفرق بينها. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، أرذل العمر يعني أن يصل الإنسان إلى مرحلة يكون فيها خرفا و ذاهب العقل، تسوء أعماله وتصرفاته، فهذا مما يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه.